هل يجوز للزائر إلى مكة أن يزور غار حراء؟ غار حراء للاستطلاع جائز بشرط أن لا تكون أنت قدوة للناس يرونك، لكنه كسنة لا، لم يأتي فيه الترغيب في زيارة غار حراء وأن من زاره له كذا وكذا وترغيب، ما جاء فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في هذا الغار قبل الإسلام لما نزل عليه الوحي، ففقط هكذا، لكن لم يأتي به تشريع، لم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة غار حراء أو الصلاة فيه. ولذلك السلف الصالح ما كان يفعلون، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، حتى عبد الله بن عمر ما ذهب من شدة تحريه. فيقال إذا كان من باب الاستطلاع اتعب نفسك، يقولون ممكن ساعتين ونص من تحت إلى غار حراء ومعرض للخطر، ممكن تيك دوخة وتي من فوق ليبل على راسك، فلا تشغل نفسك في شيء لم يأتي به الشرع، لم يأتي به الشرع. وإذا كنت من القدوات ومن المشايخ لا يجوز لك هناك تذهب، لأن الناس ينظرون لك قدوة فيعتبرونها أنها سنة من السنن. فهذا هو الجواب، والله أعلم.